الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس 21 مجلس القراءة والتعليق في كتاب شرح أصول الاعتقاد عن السنة للإمام الحافظ أبي القاسم في بيت الله الطبري ضحى الخميس في يوم 9 حسب التأليف من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سمعكم أروي بما أرى الله وأسمع من عذاب القبر في الصحابة والتابعين ومن بعدهم يزداد إيمانهم على ربهم يتوكلون. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد عن ابن مرية قال حدثنا مالك بن غلام عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من الأرض في عنقه سلسلة يمسك بطرفها أسود في يده مرزبة فقال: يا عبد الله اسقني. فقال ابن عمر: فلا أدري عرفني أم كما يقول الرجل لرجل يا عبد الله. فقال: يا الأسود يا عبد الله لا تسقيه. فكذبه ودخل في الأرض جميعا. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لي: وقد رأيته ذاك أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فضربه بمرزبة حتى غيبه في الأرض. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم ثم استدامه جذبة فيش؟ ثم استدامه جذبة ثم اجتذبه جذبة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرزاق بن حسن قال حدثنا محمد إبراهيم بن السوري قال أخبرني فريابي حدثنا فريابي وقال حدثنا السري بن يحيى قال مالك بن دينار قال أخذت مع سائر عبد الله حتى أتينا المقبرة فقال أخبرني أبي أنه أقبل من مكة حتى أتى على هذه المقبرة فإذا رجل خرج من قبره يشتري منارة فجعلت الناقة تحيل قال فجعلت أكفها وأنظر للعجب يقول يا عبد الله يدعو علي من الماء فلا أدري قوله يا عبد الله يدعوني باسمه وكما يقول الرجل لرجل يا عبد الله. قال فخرج رجل من القبر اخذا بطرف السلسله فقال ان تصب عليه ولا كرامه ثم اخذ بالسلسله حتى ادناه من القبر ثم ضربه بصوت يشتعل نارا حتى دخل القبر. قال فقلت لمالك بن دينار انت سمعت هذا من سالم؟ قال نعم. قال فاني اشهد انك لم تكذب على سالم وسالم لم يكذب على عبد الله وعبد الله لم يكذب. لما قال فإذا رجل خرج من قبره يشتعل نارا قال نارا من قبره إلى قدمه من قبره يشتعل نارا من قدمه أيوة إلى قدمه إلى قدمه فأقبل يعدو نحوي إلى قدمه فأقبل يعدو نحوي في عنقه سلسلة تشتعل نارا أقبل يعدو نحوي في عنقه في عنقه سلسلة تشتعل نارا عنقه سلسلة تشتعل نارا زعت النار نعم. قال فإذا رجل خرج من قبله يشتعل نارا من قرنه إلى قدمه فأقبل يعدو نحوي في عنقه سلسلة تشتعل نارا فجعلت الناقة تحيل إلى آخره. قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحنبل قال حدثنا أبو ظفر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عمرو بن دينار قهرما لآل الزبير قال كنت مع سالم بن عبد الله فمررنا بماء الرويتة فأتينا مقابرنا فرأيت سالم بن عبد الله لونه وجعل يدعو لونه قال فرأيت سالم بن عبد الله تغير لونه وجعل يدعو قال حدثني أبي أنه مر بهذا الماء قال حتى اتيت لهذه المقبرة فإذا رجل قد خرج من قبره منها تشتعل نارا أو سلسلة من نار في عنقه ثم خرج من القبر رجل آخر آخذ بالسلسلة وفي يده سوط من نار فقال يا عبد الله أفرغ علي من الماء مرتين أو ثلاثا فلما رأته راحلتي نفرت فجعلت أخشى أن تكبني وأنا أضبطها فقلت أعرفني أعرفني بعيني أم هذه لغة فقال الذي السلسلة في يدي والصوت في يدي يا عبد الله الله الله لا تفرغ علي من الماء ثلاثا فإنه كافر ثم ضربه وجذبه حتى عاده في القبر. في فائدة وهي أنه لا ينبغي الإنسان أنه ما يعرف الإنسان أن يناديه بكلمة يا محمد، مثل ما في المدينة مكة الناس ينادون يا محمد يا محمد، لا يا عبد الله، ينادى الرجل الذي لا يعرف يا عبد الله. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال هشام بن حسين بن واصل عن عبد العالمين عن عبد الحميد بن محمود قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأتى رجل فقال أخذنا حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح توفي صاحب لنا فحفرنا له فإذا أسود قد أخذ اللحد حتى حفرنا قبرا آخر فإذا الأسود أخذ اللحد قال فحفرنا له آخر فإذا الأسود قد أخذ اللحد قال فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا قال ذاك عمله الذي كان يعمل اذهبوا فادفنوه في بعض يقول الله لو حفرتم الأرض كلها وجدتم ذلك فألقيناه في قبر منها قال فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته فسألناها فقالت كان رجل يبيع الطعام فيأخذ قوت أهله كل يوم فينظر مثله من قصب الشعير فيقطعه فيخلطه في طعامه مكان ما كان يأخذه الحصول الحي الظهر أنه حي. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أن الحسين بن يحيى قال حدثنا أن الحسين بن يحيى قال ان الحسين بن يحيى قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا ابو الاصبغ قال حدثنا الماجشون قال سمعت محمد بن المنكدر يقول بلغني ان الله عز وجل يسلط على الكافر في قبره عمياء في يديه سوط دابة يسلط على الكافر في قبره دابة دابة عمياء في يديه سوط من حديد رأسها جمرة مثل غرب الجمل تضربه بها إلى يوم القيامة ولا تراه ولا تسمع صوته فترحمه. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن بشير بن مطر قال سمعت يحيى بن معين يقول قال لي حفار المقابر أعجب ما رأيت من هذه المقابر أني سمعت من قبر أنين كأنين المريض وسمعت من قبر والمؤذن يؤذنه وهو يجيبه من القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا قال أخبرنا جعفر بن محمد بن مسلم قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين بن الجلائني قال حدثنا عثمان بن سعيد بن أبو حفص قال حدثنا صدقة بن خالد عن بعض مشايخنا عن بعض مشايخ أهل دمشق قال حدثنا مع محمد بن سويد الفيري فهلك صاحب لنا في بعض الطريق على ماء من تلك المياه قال فأتينا أهل الماء نطلب شيئا نحفر به فأخرجوا إلينا فأسا ومجرفة وقالوا نحن في هذا الموضع الذي ترون انقطاع وإنما وضع هذان لمثل ما طلبتم فأعطونا عهدا لتردوننا إلينا ففعلنا فلما ورينا صاحبنا نسينا الفأس في القبر فأعظمنا أن ننبشه فقلنا نرضي القوم من الثمن فأتينا وفقرناهم الخبر وعرضنا عليهم الثمن الفأس فأبوا أن يقبلوا وقالوا ليس نجد في موضعنا هذا منه عوضا وقد أعطيتمونا ما قد علمتم فرجعنا إلى الرجل فنبشناه فوجدنا قد جمع عنقه ويداه ورداه في حلقة الفأس فسوينا عليه التراب وعدنا إلى القوم فأخبرنا أنه ليس إلى الفأس سبيل وأعطيناه من الثمن فلما صرفنا جئنا امرأته فسألناها عنه بما كان يخلو به فيما بينه وبين ربه عز وجل قالت قد كان على ما رأيتم حاله يحج ويغزو فلما أخبرناها الخبر قالت صاحبه رجل معه مال فقتل الرجل وأخذ المال قلت فيه كان يحج ويغزو فبه الاعتماد عليها لا. طبعا هذه الأخبار لا بد أن ندرك أن بعض الناس قد يريه الله عز وجل شيء من عذاب القبر وهذا لا يعني أن يعني الذي يحصل يكون شيء واقع للكل يمكن يراه بعض الناس دون بعض. فهذا عبد الله بن عباس كان يرى جبريل وهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه لم يرى هذا أمر وارد يعني الإنسان لا يقول ينكر هذه القصص لمجرد أن إيش لماذا أنا ما رأيت هي ثابتة في النصوص والله عز وجل قد يري بعض عباده عبرة وعظة يعني مثلا إنسان كان على فسق وفجور فمات له ميت فدخل يريد أن يغسله فإذا بلونه قد تغير ما هو لونه الذي كان كان هذا السبب من أسباب هدايتي، هذا يحصل. أقصد الشيخ يعني أن اعتبارنا تعلق يعني بعالم البرزخ يعني. نعم. يعني يجوز الاحتجاج فيها ولا لا؟ الاحتجاج فيها لا. الاحتجاج بها لا في هذه الروايات، ولكن تذكر للعظة والعبرة نعم. يعني قصة رؤى من أمات قصص. لا لا مو كلها، بعضها قصص. أنا ما أقصد الرؤى، أقصد يعني التي قصص مثلا هذا المجيء. إذا ثبت نعم، إذا ما ثبت كيف تربيه؟ قال قرن كوي بن حسين، قال قرن احمد بن قاسم بن ناصر، قال ابن ناصر اقوى في الليث الفرايدي، سمعت حادث بن اسد المحاسبي الغنوي وهو يقول لابي يا قاسم كنت في الجبانة من البصره مع ابي علي مع ابي على قبر قال فاسمع من القبر اوه من عذاب الله تعالى اوه او اوه من عذاب الله تعالى او اوه. وقال لي ابي ويحك هو ذا تسمع يا حارث؟ قال سمعت من القبر مرتين، ثم قال لي اضبط القبر. قال فذهب وتهيأ للصلاة وجاء، ثم قال اذهب أنت فتهيأ. قال فلما أن جاء قال اذهب جب لي الحفار. قال فلما أن جاء جب ولا أجلب؟ جب. نعم. قال اذهب جب لي الحفار. قال جب لي جب فعلا جب لي جب عامية جب لي عامية يعني يستخدمون حتى بعد إيش قال لما جاء قال ايش اسمك؟ قال اسمي جابر. قال تعرف هذا القبر؟ قال نعم. قال قد دفنت صاحبته هذه منذ 20 سنة وامها تجيء الي وهذه السنه ما جاءت. قال قلت تعرف بيتها؟ قال نعم في المذبح. قال فقال اذهب بنا الى منزلها. قال فجينا الى قصر خراب لا قصر خراب. قال فادخلناه. قال فاخرج الينا العجوز امها. قال فقال لها من مات لك من 20 سنة؟ قالت ابنتي. قال ايش كانت تعمل؟ قالت ولم تسالوني عما عن ذا؟ قال فحلفناها. قالت كانت لابنتي صاحبة نصرانية. قالت وكانت تبيت على هذا الدكان الذي في بيتي. قالت فجاءت ليلة زلزلة وصواعق. قالت فنزلت النصرانية وقالت ما أقوى على هذا؟ فقالت ابنتي دعينا حتى ندق الدنيا دقا. قالت فأصبحت فحمت فماتت بعد ساعتين. قالت فأنا أزورها منذ 20 سنة أزورها. إننا مكتوب الحسين صح. قال أخبرنا كوي بن حسن. قال أخبرنا أحمد بن قاسم. قال سمعت الحاد المعاسبي يحدث أبي قال وكنت في مقبرة هاون الذي في باب المقبر في باب المغير مشرفا على مقبرة. قال فأسمع صوت القنا بعضها على بعض تضرب وأنا مشرف على المقبرة من قبر وهو يقول أوه إن أوه. قال فنزلت من فوق إلى القبر الذي سمعت منه. قال فنزلت من فوق إلى القبر الذي سمعت منه. قال وقال فأشكل علي. قال فصوت بالحفار. قال قلت تعرف هذا القبر؟ قال نعم أعرفه من سنين. قال قلت فتعرف له أهلا؟ قال لا ولكن كنت أعرفهم كانوا يجيئون منذ سنتين. قال أخبرنا محمد بن أحمد القوسي. نعم في باب المقير. مقير يعني بالقاف وليس بالغين. مقير يعني القيل الذي يصنع به الشارع. قال قرنا محمد بن عبد القوسي. قال حدثنا محمد بن يعقوب. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم العراوي بالسافرية. قال حدثنا محمد بن عبد الواسطي. قال حدثنا شهاب بن فراش الحوشي عن عمي العوام بن حوشب. قال نزلت مرة حيا إلى جانب الحي مقبرة. نزلت مرة حيا حيا وإلى جانب الحي مقبرة. وإلى جانب الآن صحيح. نزلت مرة حيا ويا جانب الحي مقبرة. فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه هكذا فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسد جسد إنسان فناق 3 ناقات ثم طبق عليه القبر فإذا عجوز تغزل شعرا موصوفا. وقالت امرأة تركت عليه. قلت ما لها؟ قالت لك أم هذا. قال وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله يا من تشرب هذا الخمر. قال فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت فمات بعد العصر. قال فهو ينشق عن القبر بدراسه كل يوم فينهق 3 ناقات ثم ينطبق عليه القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إذا صير العبد إلى أحده وانصرف عن ماله أعيد إليه روحه في جسده فيسر حينئذ في قبره ويقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال يعني القبر. فنسأل الله أن يثبتنا على طاعته ويبارك لنا تلك الساعة عند المسألة فالسعيد ونسأل الله عز وجل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعداء بين القبر ومنكر ونكير. قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال سمعت علي بن عبد الله المديني سنة 21 بالبصرة يقول نؤمن بعذاب القبر ونقول إنه حق وإن هذه أمتي تفتن في قبورها ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بمنكر ونكير. قال سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواضر الليل الخضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. طبعا هذه المسألة أيضا من مسائل الاعتقاد أن عذاب القبر ونعيم القبر على الروح والبدن على الروح والجسد وأن أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة وأن أرواح الكافرين في النار معرضة عليها وأما البدن كيف عذابها كيف نعيمها عند الله عز وجل. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن الدولي قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا مالك بن أبي شهاب حق وأخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا محمد بن حق قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن عثمان بن كعب عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسبة المؤمن طير في حديث مالك طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه وفي حديث مالك إلى جسده فقط. قال أخبرنا محمد حسين قال أخبرنا أحمد حسين قال حدثنا محمد بن عبد الله يزيد بن عون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن حازم بن فضيل الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن أبي قال لما حضرت كعبا الوفاة وأتته أم مبشر بنت البراء ابن معروف فقالت يا عبد الرحمن إن لقيت ابني فلان فأقرئه مني السلام فقال غفر الله لك يا أم مبشر نحن أشغل من ذلك. فقالت يا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال بلى. قالت فهو ذاك يعني أنها استدلت أنها ما دام أنها معلقة فهي إيش فممكن أنها تلتقي يعني. قال أخبرنا جابر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عمر هو الإمكان ممكن الإمكان ممكن لكن ما في نص يدل على هذا. قال أخبرنا جابر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عمر يعني قال حدثنا الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن النبي وعن أبي موسى أنه قال تخرج روح المؤمن وهي يطلب من المسك فتعرج به الملائكة الذين يتوفون وتبقى ملائكة دون السماء فيقول ما هذا الذي جئت به فتقول الملائكة توجوه هذا فلان ابن فلان كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال فيقول حياكم الله حيا ما جئتم به فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله فيصعد به إلى ربه حتى يأتي ربه عز وجل ولو برهان مثل الشمس وروح الكافرين أنت يعني من الجيفة وعمله بوادي حضرموت ثم أسفل الثرى من سبع أراضين. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس يقول إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن أبي قيس عن أبي وزير بن شرفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين يقال لهم هذه داركم فذلك قول يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا حسين بن حسن قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا ابن مبارك بن فضالة عن الحسن قال إذا قضيت روح المؤمن عرج بها إلى السماء فتبقى أرواح المؤمنين فسألون ما فعل فيقول الملك ارفعوا به فإنه خرج من غم وكرب شديد فيسألونه ما فعل فلان فيقول خير. قال فيقولون اللهم هديته لذلك فثبتوا لذلك ما فعل فلان فيقول ألم يأتكم فيقولون ولا والله لا مر بنا سلك به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية. سياق ما قلنا قال إذا قبضت روح المؤمن قبضت إذا قبضت روح المؤمن. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء المنه وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. هنا ذكر قراءة القرآن وهذه مسألة خلافية بين السلف هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت أو لا يصل والذي عليه عمومات الأدلة هو قول جمهور علماء السلف أن قراءة القرآن ليس عليه دليل أنه يصل وإنما الذي يصل هو الدعاء. فإذا قرأ الإنسان ثم دعا مثلا مرة بآية رحمة فقال اللهم ارحم أبي، أو مرة بآية عذاب فقال اللهم تجاوز عن أمي مثلا، هذا يصل أشد لأنه من باب الدعاء. أما نفس القراءة فهذا كالصلاة، قراءة صلاة لا لم يأتي في الصلاة شيء. ومن قال بجواز يعني ومن قال بجواز وصول ثواب القراءة للعبد يلزمه أن يقول بجواز ثواب وصول ثواب الصلاة للعبد، ولم يأتي في هذا نص. ولو جاز هذا لجاز أن يأتي إنسان ويستأجر من يصلي عنه ليكون ثوابه له، ولجاز أن يأتي إنسان بإنسان يصوم عنه ليكون ثوابه له. فإذا لابد أن نقف حيث وقفت النصوص ولا نزيد. النصوص جاءت بالصدقة نص صحيح، وبالدعاء في القرآن والسنة، الصدقة بالحديث والدعاء في القرآن والسنة. أما ما عدا ذلك فإنما جاء في حق إبراهيم الحقوق الآدمية، لو أنك أبريت حق إنسان ميت جاز ويصل إليه الإبراء. وهكذا الحج والصوم إذا كان فرضا، الحج والصوم إذا كان فرضا نذرا كان أو شيء فرض، إذا صام الإنسان جاء في الحديث يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه، ما عدا ذلك ما ثبت. شيخنا أحسن الله إليك، ثبت عن ابن القيم رحمه الله أن يجوز أن نهي ثواب القراءة للميت؟ ثبت عنه، حتى أنه في روح في كتاب الروح يقول وفي قول حتى الصلاة. لكن قول العالم لا يدلنا على عصمته، يستدل له ولا يستدل به. الآن سنقرأ هذه الآيات، لا نجد فيها شيء من ذكر ما يتعلق بالصلاة، والقراءة صلاة بدليل قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال تحدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله توفي أمي ولم توصي أخي فهو يتصدق عليه؟ قال نعم. هذا الرجل هو سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة. قال أخبرنا محمد بن محمد بن سلمان قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال إن تصدقت عنها عنها قال نعم. قال فإنني مخرفة أشهدك أني قد صدقت به عنها. أخرجه البخاري من حديث رواه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن قاسم قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن مفردت نفسها وأظن لو أنها تكلمت وتصدقت فإلا من أجل إن صدقت علي إن تصدقت عنها؟ قال نعم أو إن صدقت عنها. شفتها؟ لا. لو أنها تكلمت لصدقت. لو أنها تكلمت لصدقت. إن أمي افتلتت نفسها وظن لو أنها تكلمت لتصدقت فهل لا من أجل إن تصدقت عنها؟ قال نعم. أخرجاه من حديث هشام. في خطأ. شفنا يعني هل كل غلط؟ يعني إن تكلمت لتصدقت فلما كلما هذا الفايت في تصدق عن الغيب. يعني إنسان ما كان في باله أصلاً أن يتصدق فمات فأراد ابنه أن يتصدق، ليش يتصدق عنه؟ كيف يصل الصواب؟ سؤال وجيه. يعني لو أن إنسان لم يريد أن يتصدق أنت تصدق عنه يصل ولا ما يصل؟ هذا سؤال وجيه. لكن هذا القيد هل هو قيد كاشف أم هو قيد معتبر؟ هذا قيد كاشف للحال. نعم، يعني في أدلة أخرى لم يأتي هذا القيد الكاشف. هذا مثل قول عز وجل ربائبكم التي في حجوركم، والربيبة محرم حتى لو لم تكن في الحجر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن أسيد عن أسيد عن أسيد بن علي عن أبي عن علي بن عبيد عن أبي أسيد وكان بدريا رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ف فهذا الذي بقي عليه هذه كلها من أعمال الخير. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن أنس قال فحدثنا أبو أبيان قال حدثنا أبو عوان عن عاصم عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يموت الرجل بيد ولد فترفع له درجة قال فيقول يا ربي ما هذا قال فيقول استغفار ولدك لك. قال أخبرنا محمد بن شحمان قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن بلال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هنا الآن قيد ولد إيش؟ قيد ولا لا؟ هذا قيد يسمى قيد كاشف، بمعنى لو ولد طالح دعا له ألا يصل؟ يصل، لكن لماذا قيد بالصالح؟ قال العلماء لسببين: الأول أن الصالح يرجى قبول دعائه، والثاني أن الصالح لا ينسى والده، أما الطالح هو في الدنيا لا يذكر أصلا. فهمنا هذا؟ يعني هذا قيد إيش نسميه؟ كاشف. نعم. يموت الرجل ويدعو ولده، يموت الرجل. نعم. طيب كما هي تشمل الأب والأم ولا بس تشمل الأب؟ عين الرجل هو ولا بس. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جعفر المغازلي قال حدثنا موسى بن نصر قال حدثنا معمر بن بشر قال أخبرنا ابن مالك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنادي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يعني ياسين. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا ابن معين قال حدثنا بشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن علي بن الأجلاعي عن أبيه أنه قال لولدي إذا نمت فأدخلتموني في العهد فهيلوا علي التراب هيلا وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وسنوا عليه التراب سنا واقرأوا عند رأسك فاتحة سورة البقرة وخاتمتها فإني سمعت عبد الله يستحب ذلك. وعبد الله هو عمر بن عمر بن الخطاب. طبعا هذا الكلام يعني أقصد القراءة عند القبر، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن عمر ولكن بسند ضعيف عند البيع. جاء عن ابن عمر أنه وصى بخواتيم سورة البقرة وفاتحة عند رأسه لكن بسند ضعيف. لم يثبت في القراءة على القبر حديث واحد. ولو كان، أنا أسألكم سؤال الآن، قراءة القرآن لو كان أمرا ميسورا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند القبور كما ثبت عنه الدعاء. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن علي قال حدث أخبرنا يوسف بن عمر قال حدثنا حمد بن حسين السمساق قال أخبرنا أحمد بن موسى البزار قال حدثنا عبد الواحد القنطري قال سمعت معروف الكرخي قال رأى رجل نباه في المنام فقال يا بني ما لك لا تأتينا هديتك؟ قال قلت يا أبتي كيف تأتيك هديتنا؟ قال تقول يا مالك يا قدير يا من ليس له نذير وربما قال نظير أسألك أن تصلي على محمد وتغفر لوالدي إنك على كل شيء قدير. قال فقال براه بعد فقال يا بني قد أتتك هديتك. طبعاً مثل هذه الألفاظ التي لم تثبت في الشرع الدعاء بها لا يسمى مجرد المنام، بل ربما يكون هذا من أخذات الشيطان حتى نأتي بيدعي من عند أنفسنا. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا سفيان بن وكيع عن ابن وكيع بن الجراح عن حفص بن غياث عن مجاهد الشعبي قال كانت الأنصار تستحب أن يقرأ عند الميت بسورة من القرآن. طبعاً هذا إيش نسميه هنا عن الشعبي إيش نسميه؟ منقطع. نعم. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا محمد حسين النقاشي قال سمعت أحمد بن محمد بن فضل القاضي بسمرقند قال سمعت أبي يقول رفعت شيئا من الطريق فقال فقلت أجر هذا لشيخي فرأيته في المنام فقال يا بني قد وصل إلي سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. نعم هذا هو الصحيح، الموتى لا يعلمون ما الذي يحصل بعد موتهم إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يعلموا. قال الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. هذه أدلة أن الميت لا يسمع، وهذه مسألة خلافية، هل الميت يسمع من عنده أو لا يسمع؟ مسألة خلافية، لكن الصحيح وهو مذهب الحنفية واختيار جمع من العلماء ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله أن الأموات لا يسمعون. ومن أجمل ما ألف في هذا الباب كتابه ملا علي القاري الحنفي الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادة، هذا كتاب عظيم في هذا الباب، وفيه أن الأموات لا يسمعون وهو الذي عليه ظاهر القرآن والسنة. وأما قول الجمهور فإنهم يقولون الميت يسمع إذا كان الإنسان يكلمه من قريب. أحسنت. أولا معروف الكرخي لا يقال إنه من أئمة الضلال، وإنما يقال عنده تصوف، عنده تصوف، ولكن الناس تقولوا عليه، الناس تقولوا عليه. نحن نقول لهم هم أنتم تقولون قال معروف الكرخي، جيبوا لنا الإسناد، نحن نطالبهم هم. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن نضي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا مروان عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قلت ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل أبو عبد الرحمن؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قلب بدر فقال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا وإنهم لفي النار. ثم قالت إنك لا تسمع منك ولا أسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه القصة فيها فائدة. أولا فيها استخدام أم المؤمنين عائشة لعمومات القرآن إنك لا تسمع الموتى. إذا هذه آية بفهم أم المؤمنين عائشة نص على أن الميت لا يسمع. ولا نعلم لأم المؤمنين عائشة نص ولا نعلم لأم المؤمنين أحدا يخالفه. ما علمنا أحدا يخالفه أم المؤمنين عائشة في استدلالها بالآية. وأيضا فيه دلالة أن الصحابة رضوان الله عليهم ربما كانوا يخطئون الراوي في روايته إذا كان ذلك في نظرهم يخالف عمومات القرآن. ولذلك هي خطأت سماع عبد الله بن عمر لعموم القرآن، ولكن الصواب أن ابن عمر لم يخطئ وأنه حدث بالحديث كما سمعه من أبيه عمر، وأن هذا السماع خاص وليس فيه مخالفة لعموم إنك لا تسمع الموتى. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد عبدة عن هشام عن أبي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك لعائشة فقال وهل ابن عمر؟ إنما قال ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. أخرجه البخاري عن عثمان عن عبدة ومسلم من حديث هشام. باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا بدر بن سليمان قال حدثنا أبي عن يحيى بن عمر عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه عمل وسافر وليس من أهل البلد يتفقى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة ثم وضع يده على ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج فلا تمر وتغتسل من جنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت يا محمد. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فالمؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا موسى بن عثمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وقال عن ابن عطية عن أبي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور فالتقم الصور فيه وأصغى سمحه أحمد هذا هو ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال يا رسول الله كيف نقول؟ قال أقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال رواه مسلم. سند فيه شيء عن عمران بن عطية عن عمران بن عطية عن عمران عن عطية طيب. قال وهو المنذر وعن العباس قال أبي سعيد أبي سعيد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد تعالى عن قائل عن عطية عن أبي سعيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا علي يوم قال حدثنا أحمد قال حدثنا قال علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن سلمان سليمان التيمي عن أسلم الأجلي عن بشر بن الشقاق عن عبد الله بن عمرو أن عربيا قال النبي صلى الله عليه وسلم مصور قال أخبرنا اليوم فخذ قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا داوود بن رشيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم قال يزيد بن الأصم قال قال ابن عباس ما طرف صاحب السور ما طرف صاحب السور مذ بكي يعني ما ربش استعد ننظر حول العرش أخاف تعليق قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينه لو كفان بالرجام قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال أخبرنا بشر بن يعني المفضل قال أخبرنا الخيري عن أسلم عن أبي مراية عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال إن الملكين ناطحين في السماء الدنيا مستعدان ينتظران مدى يقال بأنفخ غارب الصور قال ورسول أحدهما بمشرق ورجلاه في المغرب ورسول آخر بالمغرب ورجلاه في المشرق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يروي من زاملة حصلها في غزو الروم وكان يروي من ذلك الشيء الكثير لا شك المنكر من جهة أنه مخالف للنصوص الصريحة أن الذي ينفخ بالصور ملك واحد وليس ملكين قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي حكيم البارقي عن ابن عباس في قوله ونفخ في الصور فصرح من في السماوات ومن في الأرض قال نفخ فيه أول مرة فصاروا عظاما ورفاة ثم نفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا عن إسماعيل الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو محاوية قال حدثنا الأعمش قال أبي صالح بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون سنة قال أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون يوما قال أبيت قال ثم ينزل الله تبارك وتعالى ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عرقا واحدا وهو عجب الذنب وفيه يركب الخمر يوم القيامة أخرجه جميعا من حديث أبي معاوية سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض والحساب يوم القيامة قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة الجريري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ويقال أين الأمة الأمية ونبيها ونحن الأولون الآخرون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبي علي عن أبي يونس البشيري عن أبي بليكة عنه قال وحدثنا مهدي بن محمد بن ميسابوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي يونس البشيري قال حدثنا ابن أبي مليكة عن القاس عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك وقلت يا رسول الله الله يقول حسابا يسيرا قال ذلك العرض ولكن من نقش الحساب عد من نقش الحساب هلك أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي قال في حديث ابن علي قالت نعم قال رسول الله عن النبي ثاني مرة ثانية تصديق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عدي في حديث ابن عدي قال قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مكر بن أحمد قال حدثنا القاسم بن العباس المشتري قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد بن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال قالت عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب عن الدين قالت فقلت يا رسول الله فأين قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال يا عائشة ذاك العرض ولكن من نفش الحساب هلك قال قال محمد بن حسين الفارسي وقال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن خالد بن حمد ببارس ببارس قال حدثنا إسحاق بن خالد بن يزيد البارسي وقال حدثنا الحجاج بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن جابرا يقول أخبرني أم بشر أن حسن بن عبد الله سلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها قالت بلى فانتهرها قال حفصة وإن منكم إلا والدها فقال أبو صلى الله عليه وسلم ثم المنجي الذين اتقوا ذر الظالم نبيها جديا رحمه مسلم قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وقال أخبرنا محمد بن جعفر بن ياسين قال أخبرنا موسى بن عالم قال أخبرنا خليل مسلم قال أخبرنا شيبان وغيره وعن قتادة عن صفوان بن محرز قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيك نجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبني المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول أنت أعرف فيقول أعرف ربي ثم يقول هل تعرف يقول أعرف ربي ثم يقول هل تعرف يقول أعرف ربي فيبلغ من ذلك ما شاء الله ثم فيقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم هنا طبعا غير من يقول أعرف ربي يعني برحمته وكرمه وجوده يعني أو أعرف هذا يا ربي يقول عبي هل تعرف تقول يوم كذا هل تعرف فيقول أعرف ربي يعني يعرف الذنب الذي ذكره الله له قال وأما التائب والمنافقون ماذا بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لهم الله على الظالمين أخرجه لم يعمل حديث قتادة واستشهد البخاري من حديث شيبان قال أخبرنا محمد بن علي الساوي وقال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد بن الأشد وقال أخبرنا ربيع بن حاتم هؤلاء الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم ينكرون أن يكون الله يجي يوم القيامة للفصل بين القضاء من يحاسب العباد سؤال مهم من يحاسب الأيمان يقول بعض مشايخنا وهو مذكور في الكتب أن رجلا معتزليا قال لرجل سني ماذا تقول يوم القيامة لربك إذا قال لك من أين قلت أن الله يتكلم قال أقولها أنت يا ربي تتكلم هؤلاء هذا شيء لازم له من الذي يكلم العباد يوم القيامة من الذي يقضي بين العباد يوم القيامة هذا دليل على صحة عقيدة أهل السنة. قال أخبرنا محمد بن علي الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا محمد بن عمر محمد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ينظر عن الايمن منه يعني عن يمينه فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر عن اشم منه يعني عن شماله فلا يرى الا شيئا قدمه وينظر امامه فيستقبله النار فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق نظر فليفعل اخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا محمد بن علي محمد الساوي وعلي محمد بن عمر محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طريق الصالح عن أبي أبي هريرة الجوهري النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضاربون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضاربون في رؤية القمر في جنة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال هو الذي نفس محمد بيده لا تضاربون في رؤية ربكم كما لا تضاربون في رؤية أحدهما قال يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول أيها ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدبرك فسوى تربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يقول للآخر أي المقصود أنساك يعني أتركك ثم يقول للآخر أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخير والإبل وأدبرك فسوى تربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول أنساك كما نسيتني ثم يقول الثالث آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وصدقت وصليت ويثني بخير ما استطاع فيقول له فها هنا إذا فيقول الآن نبعث عليك شاهدا قال فينظر في نفسه من هذا الذي يشهد علي قال فيختم على فيه فيقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان وذلك يعذر من نفسه يعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله ويغضب عليه وينادي منادٍ ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد تبع كل أمة. نعم. وينزل هنا الرزق. فلا تتبع. فلا تتبع كل أمة ما كانت تعبد فالشياطين والصلو يتبعهم أولياؤهم وتبقى آية المؤمن ثلاثا فيقول ربنا عز وجل على ما هؤلاء فيقولون هؤلاء عباد الله المؤمنون آمنا بالله لم نشرك به شيئا فهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فننطلق حتى نأتي الجسر فننطلق حتى نأتي الجسر وعليك ذلك من نار. هو عندي كلام كالأخير كله في مقام ثم قلت الأخير وهذا مقامنا قال ونبقى أيها المؤمنون فيقولون نحن عباد الله السياق سياق فأتكلم عن أنفسهم يعني. أول بيت وصل لك عن نفسه أيوة. أيوة. ونبقى أيها المؤمنون ثلاثا ونبقى أيها ليس أيها المؤمنون هذا وين سطر الأول ينادي منادم آخر سطر آخر سطر يتبعهم أولياءهم ونبقى أيها المؤمنون نبقى ونبقى آية موجودة في النسخة لكن السياق كأنه هذا أصغر يعني. نبقى أيها المؤمنون هذا اختصار أيها المؤمنون ثلاثة فيقول ربنا عز وجل على ما هؤلاء ما يقولون نحن عباد الله نحن نعم. عباد الله مو هؤلاء عباد الله بل هؤلاء أنتم نحن نحن عباد الله المؤمنون آمنا بالله لم نشرك به شيئا فهذا مقامنا حتى ربنا فننطلق حتى نأتي الجسر وعليك ذلك من نار تخطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم سلم أي اللهم سلم سلم فإذا جاوزنا الجسر والجسر والدسر فكل من أنفق زوجا مما ملك من المال في سبيل الله فكل خزان الجنة يدعو يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال قال فقال أبو بكر يا رسول الله لذلك العبد لا توى عليه يدعو بابا ويجمع الآخر لا توى ليس لا توى توى المقصورة لا توى يعني لا غير عليه يدعو بابا ويجمع الآخر قال فضرب بيده على منكبيه فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم أخرجه مسلم. الله أكبر. شيخنا نعم قبلكم الله قل فأني أنسى لماذا نقول إنه يقال عمره خاطئ من هذا؟ يعني أقصد إنه ينسى خاطئ عمره يعني أقصد ينسى عمره يعني ليش؟ لا النسيان بغير ما نقص الله عز وجل منزه عنه بنص القرآن وما كان ربك نسيا. لكن هذا من باب المقابلة شيء. لا ما في شيء اسمه مقابلة عندنا إحنا المقابلة معتادة. ما في عندنا شيء اسمه مقابلة. إحنا نثبت صفة الخديعة، عرفت؟ لكن نقول يخدع من خدع بهذا القيد كما جاء في القرآن. ولا نقول هذه صفة مقابلة، لأن الذين يقولون بالمقابلة هؤلاء يقولون إنها جاءت مقابلة مجاز. هذا غلط. نحن نثبت نقول إن الله عز وجل يخدع من خدع. لو سألنا إنسان وقال هل صفة الخديعة ثابتة لله؟ نقول لا. طيب يقول وهو خادعهم نقول نعم يخدع من خدع كما جاء في القرآن يمكر من مكر نعم الشيخ نورد يقولون سلف مقابل إيش سلف يقولون سلف مقابل عن سلف ذكر عن المكثير في التفسير وكذا غير المكثير بعد ذكره قبل المكثير بعد ذكر صفة مقابلة يقول لكن ما جاءت في ألفاظ السلف النسيان لهم معنى العجز ومعنى الإهمال المتعمد أو الترك المتعمد هذا ما يمسك الله فيه. طيب نشكل إن نسي بما تركهم لأن هذا الرجل كيف نسي الله؟ هل نسي أن له ربا؟ لا يعلم أن له ربا ترك امتثال أمر الله ترك توحيد الله عمدا ولا لا؟ فالله عز وجل يتركه في النار هذا معنى وسماه النسيان في مقابلة عليه لا هو النسيان يأتي في لغة العرب بمعنى الترك هو هذا شيء نسيان العبد هذا المعنى ونسيان الله خلاص ما في أسئلة يا جماعة عشان نمشي يلا نعم السنة 2195 ايش في؟ محمد بن محمد الساوي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم. ايه. 1297 يعني لم يروي مباشره بن ابي حاتم. ما في مشكله. لا مرة معنا أكثر من مرة أنه يروي عن ابن أبي حاتم بواسطة واحدة، مرة معنا أكثر من مرة. شيخ ما هنا نفس السنة. نفس القرون الثاني في حال الثاني واحد. أي نفس السنة صح. طيب رجعني شيخ يقول أحسن الله إليكم لقد اشترطنا أن لا أسئلة. خلنا أسئلة بعدين. هذا السؤال مسموح. نعم. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا يونس بن محمد عن خالد بن قطان قال سأل رجل الحسن عن سوء الحساب. ما سوء الحساب يا أبا سعيد؟ قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه ولا يغفر له من هذا. قال أخبرنا علي قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا عباس قال أخبرنا يونس بن محمد عن سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بذنوبه كلها لا يترك له منها شيء. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله يكلم الله عز وجل عبده يوم القيامة قال نعم فمن يمضي بين الخلق إلا الله يكلمه الله عبده ويسأله عز وجل والله عز وجل متكلم ولم يزل يأمر ما يشاء يحكمه وليس لله عبد ولا مثل. صلحوا يكلم الله عبده، وهذا الذي قلنا قبل قليل، إذا كان الله لا يتكلم فمن ذا الذي يقضي بين العباد؟ سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام يدخلون النار. قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب النار موعده. وروي عن سعيد بن جبير هذا أن الهاء راجع إلى اليهود والنصارى. لا بد أن نعتقد جزما أن من مات على غير ملة الإسلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يموت كافرا مشركا مخلدا في النار. هذا من حيث العموم، لكن ننتبه إلى قضية مهمة. لا يعني هذا أن هناك أناس ربما لم تصل إليهم الشريعة، هم يعملون في الدنيا معاملة الكفار، لكن ربما يقول يوم القيامة أي ربي إن دينك لم يأتيني، أو يقول إن دينك لم يصلني واضحا وجاءني مشوشا، مثلا جاء إلي وأنا أظن أن هذا الدين ليس من عندك خرافة مثلا. فانتبهوا في فرق، نحن نعتقد جزما أن اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين كلهم في النار لأنهم لا يوحدون الله عز وجل ولا يعبدون الله بدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تبارك وتعالى. لكن من حيث الأفراد يمكن يكون هناك منهم ناس ربما يكونون ممن يبتلون، هذه مسألة أخرى. لذلك المعين من اليهود والنصارى لا تشهد له بنار إلا في صورة واحدة، أن تستيقن أنه مات على الكفر ولم يتب، فأنت تحكم بما تعلم وأمره إلى الله عز وجل. نعم. قال عن السبي ومن يكفر من الدين من الأحزاب قال الأحزاب قريش قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى يونس لا قال يونس قال وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عمر المعدل قال حدثنا يونس أحمد بن عمر المعدل قال حدثنا أحمد بن عمر المعدل قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة في حديث عبد الرحمن أخبرني قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني وفي حديث المعدل من يهودي ولا نصراني يموت وفي حديث عبد الرحمن ثم يموت ولم يؤمن به وليس الحديث معدل به قال ما الذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي يونس. أما هؤلاء الذين يعتقدون من غلاة المتصوف وغيرهم أن الطرق كلها تؤدي إلى الله فهذا من ضلالاتهم ومن خرافاتهم ومن كفرياتهم. يجب على المسلم أن يعتقد أنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك الطريق إلى الجنة إلا الإسلام. يونس بن عبد الأعلى هو أثبت في الأصل يونس فقط لكن كتب من تحت مسلم عن يونس بن عبد الأعلى. هو الظاهر أنه الظاهر أخرجه مسلم في الصحيح عن يونس لأن أبا يونس متقدم. أبا يونس يروي عن من؟ عن أبي هريرة. فلا ليست من طريقة مسلم ولا من عادة مسلم أنه يذكر طريقة التابعي، وإنما أكثر ما يذكر يقول من طريق شيخي أو شيخ شيخي، فهذا الذي يظهر أنه بمسلم عن طريق يونس. نعم. قال سياق ما روي في أن الإيمان وظهر من أبي ظهر من حفظ بن عمر. هذا كلام صح. بناء على تعليقه في الأسفل قال من طريق أبي يونس. هذا أضافه المحقق. سياق ما روي في أن الإيمان بأن الحسنات والسيئات توزن بالميزان واجب. قال الله عز وجل عن الموازين القسط يوم القيامة فأعطى نصر شيئا وإن كان ثقال حبل من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. موازين جمع إيش؟ إذا في ميزان ولا ما في ميزان؟ المعتزلة أنكروا الموازين، ينكرون أنكروا السنة قالوا أحد. طيب لماذا تنكرون القرآن؟ قالوا هذه مخالف للعقول، الميزان يحتاج إليه من لا يعرف المنصف من المبطلة، الله يعرف. لماذا يقيم الميزان؟ يا جهلة يقيم الميزان حتى يري العبد عدله. سبحان الله العظيم، يؤولون كل ما جاء في كلمة الميزان يؤولون. إيش يقولون؟ يقولون وإن كان ونضع الموازين القسط ونضع العدل. كيف تفسر ونضع العدل العدل؟ إيش هذا؟ ينزه عنه كلام الله عز وجل. يقول فمن ثقلت موازينه، أي فمن ثقل عدله. إيش هذا؟ بأي تفسير يفسرون الميزان بالعدل؟ ليش؟ قال لأن الله يقول ووضع الميزان، أي ووضع العدل. إذا جئت في تفسير الآية هنا قال العدل كل ميزان في الدنيا صار عدل، هذا غريب جدا. نعم. هذا حديثين كرون نعم. هم يظنون أنهم يزنون الله عز وجل ويعظمونه بهذا، الله ليس بحاجة إلى ميزان. ولولا هذا الظن لكانوا كفارا بهذا القول. دائما أهل البدع لا يكفرون لوجود ظن حسن عندهم، وإلا لكفروا. وقال تعالى والرسول يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي وقال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي وقال أخبرنا محمد بن جعفر بن رياح قال أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا ابن فضيل قال أخبرنا عمر بن القعقاع بن قعقاعي النبي سبحانه وتعالى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حميمتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حميمتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجه جميعا من حديث ابن فضيل. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا حسين بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا أبو صالح بن ابن بخير قال أخبرنا الليث عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت عبد الله بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر الله له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول ما هذه بطاقة مع هذه سجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتراشق السجلات وتقلد البطاقة. هذا دليل أن الرجل قال هذه الكلمة وأتى بما يدل على ثقله في قلبه ثقلت في الميزان، وإلا هناك آلاف من أهل الإسلام معهم هذه البطاقة ولا تنفعهم ابتداء كهذا الرجل. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا صالح بن المري وعن ثابت وجعفر بن زيد عن ثابت وجعفر بن زيد ومنصور بن زادان عن أنس رفعه أن ملك الموكل بالميزان فيؤتى لابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان فيخرج هذا الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعد لا يشقى بعدها أبدا وإن خطى هذا الملك شقيا فلان شقى لا يسعد بعدها أبدا. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم سعادة لا أشقى بعدها أبدا. قال أخبرنا أبوه يوسف بن حسن قال أخبرنا عبد الله بن قاسم قال حدثنا الحارث بن أسيد المحاسبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبي من قال محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد اسم طويل يعني لهذا السبب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان في حديث الحاج يوم القيامة وقال أفعل من حسن الخلق من خلق حسن. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد الطاووي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي عثمان عن سلمان قال يقع الميزان له كفتان ولو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعة فتقول الملائكة من يزن هذا فيقول من شئت من فلقي قال فتقول الملائكة ما عبدناك حق عبادتك. قال أخبرنا أبو نعيم محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أحمد بن حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يوسف بن معيذ قال حدثنا موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي عن حذيفة قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض قال يرد بعضهم على بعض قال فيؤخذ من حسنات الظالم فترد فترد على المظلوم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم يرد بعضهم على بعض يعني حقوقهم أو يرد بعضهم على بعض يبحث بعضهم على بعض حتى يأخذ حقوقهم. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال أخبرنا علي بن إسحاق قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا رسول بن عامر قال أخبرنا هرين عن عبد الملك بن أبي سليمان قال ذكر الميزان عند الحسن فقال له رسال وكفتان. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أخبرنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال قال الله قال الله تعالى وارفع موازين القسط ليوم القيامة وقال من ثقلت موازينه فهو في كتاب الله فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم رد على الله. هنا أهل السنة يقولون إن الذي يوزن هو الفاعل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساق بن مسعود إن ساقه لا أثقل في الميزان من جبل أحد. وأيضا الشيء الثاني الذي يوزن الأعمال، الأعمال توزن، قراءتك للقرآن توزن وصلاتك توزن صيامك وهذه الأشياء. لذلك جاء في الحديث القرآن والصيام يشفعان، القرآن يعني قراءته والصيام يعني صومك، يعني هذا يشفع لك يوم القيامة. وأيضا الشيء الثالث الذي يوزن صحيفة الأعمال، إذن يوزن هذا أو هذا أو هذا، إما أن يكون أو للتنبيع أو يكون بحسب الأحوال. أما بعض الناس نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أصلا يدخلون الجنة بلا ميزان، بلا ميزان أعمال يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم في بالعكس، وفي بالعكس أعوذ بالله من ذلك، لا يقيم الله لهم وزنا ابدا، يدخلون النار مباشره الابتداء. نسال الله السلامه. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفار لا يحاسبون. قال روي ذلك من الصحابه عن عائشه قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال اخبرنا حسن بن عرفه قال اخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الجعفي قال حدثنا عبيد الله بن علي بن قاسم القطعي قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن صفوان بن حسين المازني قال كنت أقدم ابن عمر إذ عرض له رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يهدي المؤمن حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقول له أتعرف كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول أتعرف ذلك كذا وكذا فيقول نعم يا رب فيقول أتعرف فيقول نعم حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نفسه أنه قد هلك قال فإني قد غفرتها لك يعطى خلاف حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد وفي حديث خالد فينادى على رموز الأشهاد هؤلاء الذين كتب على ربهم فلا لعن الله على الظالمين ولقول حديث همام بن عبد القادر عن موسى بن إسماعيل عن همام يوسف من حديث سعيد وغيره عن قتادة قال وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح إذا كان يوم القيامة ينادى منادى بتلحق من الأمة بما كانت تعبد لا يقع أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا تهبوا تساقطوا في النار ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب قال ثم تعرض جهنم كأنها سرابا يحتم بعضها بعضا غبرات أهل الكتاب يعني نعم غبر شيء آخره من الغبار الباقي فيه أو الذين غبروا ومضوا منهم قبل أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم أو يبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر فغبرات يعني الكتاب يبقى ليحاسب نعم قال أخبرنا محمد بن علي بن نضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان عن هشام عن عروة قلة يعني قلة بمعنى قلة عن عائشة قالت لا يحاسب رجل يوم القيامة إلا دخل الجنة ويحيط والله يقول فأما من أحيي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرأ عليه يقرأ عليه عمله فإذا عرفه غفر له ذلك لأنه قال عن عبد الله الذين يكون بعد الفرز لأن أهل الجنة بالضبط من مجموعهم يعني. قال بعض الناس إن هؤلاء هم الذين يعبدون الله في رؤوس الجبال من النصارى ولم يسمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مشركين بعيسى نعم وليش يذكر الفترة ما يبقون الفترة يكونون مع دين أبائهم وأجدادهم إيش دين الفترة؟ كيف؟ حتى لما وصلوا ما عندهم دين أبائهم وأجدادهم ما فكروا ما اشتغلوا هم يكون معهم لكن ثم أحادهم ترى هذا الكلام هكذا غلط أن نقول هناك أناس من هذه الفترة يعني جماعة لا في أفراد الله عز وجل قال في القرآن الكريم عن محمد صلى الله عليه وسلم قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير إذن الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الفترة وليس الفترة لا خل هو يجيب ها الفترة ولا لا الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنص هذه الآية هم الفترة ولا لا ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن سأله الرجل عن أبيه قال أبوك في النار طيب ما تعلم وقت الفترة هذا مو معناه ترى كل هذه الفترة خلاص هذا غلط إن الإنسان يعتقد أن كل من كان في زمن الفترة أنه يحاسب هذا غلط لأن هناك من أهل الفترة من لو اجتهد لوصل إلى الحق كما فعل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة وسلمان الفارسي وغيره لكن نقول أن هناك أناس ربما اجتهدوا وبذلوا ولم يصلوا هؤلاء نعم يحاسبون كما جاء في حديث ابن عفاس اللي مر معنا نعم الآن ما أذكره لكن موجود في كتاب الشيخ عبد اللطيف في جوابي على جرجيس وأنا ذكرت هذا في رسالتي تقريرات أئمة الدعوة في رد الخوارج مو النسخة نقول المختصر لا أنا بنجيب لكم مطول ذكرني المرة الجاية مكتبة أحياء القراءة شيخنا هذا يوم القيامة يعني بعد الفرث يبقى ثلاث تصنف: المؤمنون ثلاث قيام، والمسلمون الفجر، وغبرات قلة من بقايا الكتاب الذين بقوا على التوحيد ولم يسمعوا بدين النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط، بهذين الشرطين: بقوا على التوحيد ولم يسمعوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما نقول ما في أسئلة تصير أسئلة. الشيخ دينار يعني ما يتكلم. نعم. يستفيد منا الشيخ دينار. فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله يقول فيومئذ أول صف الصفحة. ما قرأت من أول صف. إذا عرفه غفر ذلك، يقرأ عليه. إذا عرفه غفر له ذلك، فذلك تجد أن الله يقول فيومئذ لا يشرعن به إنس ولا جان، ويلقى الكفار فيقول يعرف المسلمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الكفار الذين هم كفار هؤلاء لا يحتاجون إلى محاسبة وميزان، معروف نعم أنهم من أهل الكفر والشرك. قال أخبرنا عبد الله بن علي قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قل الأعلى يحيى بن صاعد وأنا أسمعه حدثكم يوسف بن موسى قال حدثنا عمرو عن سعيد عن قتادة فإنما حسابه عند ربي قال حساب الكفار عند الله تبارك وتعالى إنه لا يفلح الكافرون. سياق ما روي في أن الإيمان بالصراط واجب. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن أبي نعيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلق الصراط إلى نار جهنم فأكون أنا وأمتي بأول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كذلك وكشوك السعدان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها من شوك السعدان، غير أنه لا يدرى ما يدرى ما قدر عظمها، ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى، فتخطب الناس بأعمالهم. الصراط حديثه متوافر، وأنكر المعتزلة أنكرت الصراط على عادتهم العقلانية. نعم. ما بقوا وتركوا شيء، كل شيء تأويل ما بقي إلا يقولوا الجنة خيال كما قال الفلاسفة بس. نعم. حسبي الله عليه، حسبي الله عليه. قولوا أمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم وأبو الوليد بن أحمد المغري قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال أخبرنا محمد بن شوكر قال أخبرنا جابر بن أصلا شوكر كما قلنا تذكروا شوكر الذي يدور في الليل يعني ما يجي نوم حارس شابقار. نعم. شوقار في الفارسية القديمة شابقار الحين. قال أخبرنا محمود بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمود بن علي قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا جعفر بن عوين قال أخبرنا هشام بن سعد قال أخبرنا زيد بن أسلم عن الله بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله إن ربنا يوم القيامة قال: أنتم ضاربون في رؤية الشمس الظهير صحوة ليس معها سحاب، وأنتم ضاربون في رؤية القمر ليس معها صحوة ليس فيها سحاب. قال: قلنا يا رسول الله قال: ما هم ضاربون في رؤية يوم القيامة إلا كما ضاربون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة إلى دولات تلحق كل لغة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا رسلا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبراء أهل الكتاب. قال: ثم تعرض إلى جهنم كأنها سراب كأنه سراب يحتم بعضها بعض. لهنا السرب، سرب الطير يعني. أو سرب، كأنها سرب يحتم بعضها بعض. عندك سراب عندكم؟ سراب. مدام نزعت فني سراب. ثم يضرب الجسر. قلنا والنسبة على جهنم. ثم يضرب الجسر على جهنم. على جهنم. أضيف هذا. قلنا والنسبة يا رسول الله فأبينا بأبينا أنت وأمنا صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي في دأ. قال: دحف مذلة له كلاريم وخطاطيب وحسكة تكون من الدن يقال لها عقيفة عقيفا يقال له السعدان، فيمر له أذنك بحلب البرقي وكف الله يجنى وإياكم برقي. وش تبون أول واحد ولا أخر؟ إذا ما ما كنتم أنتم طلاب العلم والعمل أول واحد فمن يكون؟ إن شاء الله أنكم نسأل الله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده أن يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكون مع أول زمرة كوكبة كأضواء كوكب ذري في السماء. الله أكبر، ما أجمل هذه الكوكب، كأضواء كوكب ذري في السماء لا حساب عليها ولا معاتبة، يمرون على صراط كلمح البرق ثم ينتظرون الناس عند باب الجنة. قال فيمرون من كلمح البرق وكالطرف وكالرياح وكالطير وكأجود الخيل والراكب فنادي مسند ورمى. أجود ولا أجاود؟ أجاود. نحفظ أجاود، إني أجود. ما أدري شلون. عندك شلون؟ أجود. أجاود مع أجود. الخيل والراكب فنادي مسند ومخدوج مرسل ومكدوز في نار جهنم. نسأل الله السلامة. فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد مناشدة في حق الحق يراه مضيا له من المؤمنين في إخوانهم مضيا. أخرجه مثلا حديث جعفر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حديث إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوقف على الصراط ويقال يا أهل الجنة ما يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت فيطبخ به فيطبخ على الصراط ثم يقول يقول للفريقين خلودا خلودا فيها تخلدون فلا موت فيها أبدا. طبعا المعتزلة يقولون كيف الموت شيء معنوي، كيف يصوره الله بحيث يرى؟ يعني يقيسون قدرة رب العالمين بقدرتهم، كيف وجدك الله من عدم يوجد ايش؟ ها يوجد المعاني حقيقة، بس جاوبوا بها كما أوجدنا من عدم يوجد المعاني ويجعل لها حقيقة وصورة سبحانه وتعالى. لا ليسوا معاصرين، هذول معتزلة، معتزلة العصر، كما يوجد هناك مرجئة العصر، في معتزلة العصر، في خوارج العصر، كل شيء بس بأسماء مختلفة. ما سمعت الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن جماعة التبليغ وش قال عنهم؟ صوفية العصر. لكل قوم وارد، احفظوها، لكل قوم وارد. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن علي وعلي عبد الله بن الصباح العطار قال أخبرنا بدر بن المحضر قال أخبرنا هارون ميمون أبو الخطاب قال أخبرنا مطر بن أسعى أنس قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يشفع لي يوم القيامة؟ قال أنا فاعل. فقلت فأين أطلبك؟ فأطلب لأول مقبولي على الصراط. قلت فإذا ما أبقى على الصراط قال أطلبني عند الميزان. قلت فإذا ما أبقى عند الميزان قال أطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. قال أخبرنا عبد عيسى. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الحوض بعد الصراط، والصواب أن هذا ليس فيه الترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب الأمر، إنما ذكر الأمور الثلاثة، ما قال فقال فقال أو قال قلت قال قلت قال قلت، ما في ترتيب. والصواب أن الحوض قبل الميزان، والميزان يكون بعد الحوض، وبعد الميزان الصراط. قال أخبرنا عيسى بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نصر التمار قال أخبرنا حماد العليل عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قال يوضع الصراط يوم القيامة دون حد كحد موسى فتقول الملائكة يا رب من يمر على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي؟ فيقولون يا ربنا ما عرفناك حق عبادتك. قال أخبرنا أبو نصر محمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حماد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحد الحنبل يقول نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب إذا آمن بعد ذلك ولا الأحزاب. يعني الصراط كما جاء في وصفه أحد من السيف وأدق من الشعر، لكن الله عز وجل يوسعه لمن يشاء ويضيقه لمن يشاء. الآن الناس قديما كانوا يستغربون من هذا الشيء. أراني أحد الشباب مقطع منظر لطريق، العجيب أن هذا الطريق إذا جاءت السيارة توسعت، وإذا ذهبت السيارات تضيقت من الجانبين بحيث يصبح ممر مشاة. إذا كان الناس قادرين على هذا الفعل فكيف برب العالمين جل في علاه؟ يا إخوان، قياس الأمور الغيبية بالعقول هذا غلط عظيم. هذه أمور غيبية ينبغي أن نمرها كما جاءت ونعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. جاء النص أنه موسوعي. جاء في رواية موسوعي. نعم. سياق معروي عن النبي. على فكرة الصراط يصح فيه الصراط بالصاد وبالسين وبالزاي. الصراط الصراط الزراط كله معنى واحد. الأثر 21 شيخ الشيخ عندكم عبيد الله وعبد الله. عبيد الله بن محمد هو عبد الله. طيب صلحوا يا شباب. 21 شيخ الشيخ هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة القيامة قال أخبرنا أحمد بن عوين قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن مجلان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأمر قال أبي صالح عن أبي سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا سالم بن جنادة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأمر عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يوم القيامة يا آدم أم العبد من رؤيتك بعثك إلى النار فيقول يا ربي وما رحم النار فرب يقول من كل أجل 999 ويبقى واحد قال فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى هكذا قرأها الأعمش ولكن عذاب الله شديد قال فشق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله من كل ألف تسعمائة وتسعين ويبقى واحد فأينا ذلك الواحد قال فشق ذلك على الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال أنجوا من يأجوج ومأجوج ألف منكم واحد هذا لفظ سلم بن جنادة وزاد أحمد بن سنان من هذا والله إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبروا وحمدوا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبروا وحمدوا الله أكبر وقال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبروا وحمدوا الله أكبر ولله الحمد قال فقال ما أنتم في الأمم كبرتم وحمدتم ولله قال ما أنتم في الأمم إلا ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء أنكم إلا دينار أنس دينار كنا نكذب كانوا يبرون ضيع قصر وهذيك كل ضيع ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء لا الصفحات عليهم غير قال فقال ما أنتم بالأمم إلا كالشرق السوداء في الثور الأبيض أو كالشرق البيضاء في الثور الأسود أخرجاه جميعا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشعري قال أخبرنا عيسى بن موسى وموسى وعلي بن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في رشحهم إلى أصابع آذانهم أخرجاه جميعا قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب الدورقي قال أخبرنا عمرو بن إسحاق قال أخبرنا ابن مبارك قال وأخبرنا أحمد بن عوين قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن سنان وكان ينزل بالبصرة قال حدثني عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقدام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة ألقي للشمس من العباد ميلا أو اثنين قال سليم قيد ميل أو اثنين في دليل أو اثنين نعم في دليل أو اثنين عندنا ميلا حق أدنية الشمس من العباد قيد ميل أو اثنين نعم قال فليم لا أدري الميلين مسافة الأرض أو الميل الذي يكحل به العين قال فتصحرهم الشمس فيقول أعرف بقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبه ومنهم من يأخذه إلى ركبته ومنهم من يأخذه إلى حقوه ومنهم من يلجمه العرق أخرجه مسلم قال أخبرنا أبو زبير بن أحمد قال أخبرنا القصير بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن أبيه عن أبي هريرة نعم 40 دقيقة ايش تقول؟ نعم نعم باقي 40 زين نص ساعة عن مين صرح عمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقص الشاة الجماء من الشاة الرعماء إلى ضحاها أخرجه مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا علي بن المنذر قال أخبرنا ابن الفوز بن الضرير قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن بن حسان بأبي البخاري عن أبي عبد الله الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا ولده صامت وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار يحدثون في بيت المقدس فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله بين الأولين والآخرين فصعيد الواحد ينفضه البصر ويسمع الداعي ويقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم بينهم فكيدون اليوم لا يبدو مني جبار عليكم ولا سلطان مريد. قال عبد الله بن عمرو فإنا نتحدث يومئذ أنها عنق من النار فانطلقوا حتى إذا كان في رحمه الناس نالت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولدي ومن الأخ بأخي إلى يغنيهم عني وزر وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع الله إلها آخر فكل جبار عنيد وكل سلطان مريد فتنظر عليهم فتقضي بهم في النار قبل الحساب 40 سنة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عندي حسان بن مخالف وهذا في النسخ تصحيح هذا من مصادر التخريج اللي هو أبي أيوه حسان ابن المخالف نعم ما يبعد أن يكون ابن المخالف هو أبو المخالف نعم يعني الغالب في المحدثين وغيره أنهم يتسمون يتكنون بأبائي ما تصبح هو حسان ابن المخالف أو ابن أبي المخالف أبو المخالف مو لا قبل حسان أبوه حسان ابن المخالف. طيب. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا حسين بن حسن قال أخبرنا عيسى بن جميل قال أخبرنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعابير وأما العرض الثالثة فعندها تطاير الصحف واحد بيمينه والآخر بشماله واحد وآخر. واحد بيمينه. قال رحمه الله تعالى سياقها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان الجنه والنار مخلوقتان. قال اخبرنا احمد بن محمد بن جراح قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز قال اخبرنا عبد بن حكم موسى بن ابي شعيب ابو صالح بن زياد بن يبحى قال اخبرنا احمد قال حدثنا زيدان بن محمد قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ام بشر بن اسماعيل قال حدثنا زيد بن عمرو بن علي عن خالد الدبي ويك عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حا فأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن جابر بن ريعان الجعفي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وزعي عن عمير بن هانئ عن جلالة بن أبي أمية عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما عمل. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا علي قال حدثنا وليد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر بن سمع عمير يحدث بهذا الحديث عن جلالة بن أبي أمية عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال إنه أدخله الله الجنة من أبوابها الثمانية من أيها شاء أخرجه جميعا من حديث الوليد مرتين محمد مرتين رقم كم؟ عندنا 34200. طيب أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد إيه صح هذا صح قال أن أنبانا محمد وأنا محمد نعم محمد علي بالضبط نعم في المختصر صحيح. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني جدي وزياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال ابن أيوب قال سمعت أبا رجاء محدثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حاء وأخبرنا محمد بن الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنة فرأيت أكثر أهلها من الفقراء واطلعت في النار فإذا أكثر النساء خرجوا مسلم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا بشر بن علي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حا وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن مالك قال حدثنا إسماعيل بن يسار قال حدثنا إبراهيم الحجاج قال حجاجي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت بالنار فرأيت أكثر أهلها النساء. أخرج البخاري من حديث سلم بن زرير وعوف عن أبي رجاء وقال تابعه عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن الثوري قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا ليث قال حدثنا ليث بن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا فضل بن سعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا جميع الصالح بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب أخرجه جميعا قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا أبو داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن هذا بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا ما تعارض عرض على مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعثه الله يوم القيامة يقال هذا مقعدك يعني حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال أخبرنا محمد حسين الفارسي قال حدثنا بكر بن أحمد الشعراني قال حدثنا يوسف بن الله قال حدثنا شعبة بن أحمر مالك عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي بالعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن مدام قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أحمد بن مدام قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفوا بالمسألة فقال مرة سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فقام رجل من أهل المسجد فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة والرجل اسمه خارجة قال وأنصت الناس فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله ونعوذ بالله من شر الفتن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت بالخير وشريك اليوم قط إنها صبرت الجنة والنار فأبصرتهما بعد ذلك بعد ذلك الحياة أو كما قال. أخرجه جميعا من حديث سعيد بن أبي عروبة قتادة قال أخبرنا عبيد بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا بشر بن المطلق قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا بشر بن المطلق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفسهم مما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن نعمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى في قوله تعالى وظل ممدود قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب فيها طيها أن يتعب لا تنقطع. أخرجه البخاري. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن عدي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة يقرأ إن شئتم وظل ممدود. أخرج البخاري عن محمد بن سنان عن فليح. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إليها فقال انظر إليها وما أعد الله لأهلها فيها فجعل فنظر إليها وما أعد الله عز وجل لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخل فيها فأمر بها فحفت بالمكاره فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال إذا من النار فانظر إليها وما أعدت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال عزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال ارجع إليها فانظر إليها وما أعددت لأهلها فيها فإذا هي قد حفت بالشهوات فرجع فقال وعزتك لقد خفت ألا يجوى منها أحد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زيد قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا حبيب قال حدثنا أنس أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الإسناد كله فيه تحديث بدون عنعنة ولا أنعنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بنار حبته فيها ملولة فضربت بيدي في حومة الماء فإذا مسك أذفر قلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله وأعطاك ربه. قال أخبرنا عبيد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا أبو الأسد قال حدثنا محمد بن الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب بن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلون جبارون متكبرون وقالت الجنة يدخلون ضعفاء الناس وسقاطهم فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال جلالتي أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكم ملؤها فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله عز وجل أحد من خلقه شيئا ويلقي في النار فتقول ويلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى يضع الله عز وجل قدمه فهناك تملأ وتسوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحسيني قال أخبرنا محمد بن علي الصايغ قال أخبرنا أحمد بن حازم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال عن جرير بن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت النار فيها الجبارون المتكبرون وقالت الجنة فيها ضعفاء الناس مساكينهم. قال فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء وإليكما علي ملوى. أخرجه مسلم عن عثمان قال أخبرنا محمد بن قال أحدثنا عبد الكريم بن هيثم قال أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي لها فأذن لها بنفسي نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الزمن. أخرجه البخاري عن أبي اليمن قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد الجعلي قال حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجر بن الحسن يحدثنا سمع زيد بن وهب يحدثنا عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا بالصلاة وقال انتظروا فإن شدة الحر في حين جهنم. أخرجه جميعا من حديث شعبة. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر وحمد بن عوف بن محمد بن حميد قال أخبرنا حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان بن عمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالطور فإن شدة الحر من فيه جهنم لفظ حديث أبي هريرة فإذا اشتد الحر فأبردوا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا ابن ميمون عن هشام بن حرب وأخبرنا محمد بن حسن الحسين الفارسي قال حدثنا أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصفاري قال حدثنا يزيد بن مخلد قال حدثنا ابن ميمون أخبرنا هشام بن عروة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح الجنة فأبردوها بالماء. أخرجه جميعا من حديث هشام قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عوين قال حدثنا محمد بن شارق قال حدثنا حسين عن عبيد الله عن حاب وأخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا حدثنا أبو همام حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر في الجنة فأبردوها بالماء. أخرجه جميعا من حديث عبيد الله قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قولي على يونس بن عبد الله وأنا حاضر نسمع قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن ياسر عن عطاء بن ياسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا فقال نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لوجه أحد لحياتك فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة أريد الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذت ولكلت منه ما بقيت الدنيا وأريد النار فلم أرك دمي منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفر قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان وأحسنت إلى إحداهن الدع ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعلماء كلهم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قري على يونس بن عبد الله وأنا حاضر نسمع قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت الفك أنها قالت أتيت عائشة حين قصفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة فقلت ما للناس فأشارت بيدي إلى السماء وقال سبحان الله فقلت آية فأشارت النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لما راه الا فقد رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار. قال أخبرنا البخاري ومسلم وابو داود وجميع العلماء. قال أخبرنا أحمد بن عبيد. قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر. قال حدثنا أحمد بن إسلام. قال حدثنا وهب بن جرير. قال حدثنا هشام بن استويه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسبت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فطال القيام والتجارب يخرون، ثم ركع فطال، ثم رفع فطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصلى مثل ذلك. قال وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. لما قال ثم ركع فطال ثم رفع فطال ثم ركع فأقال ثم رفع فأقال، يعني بعد كلمة إيش؟ ثم رفع فأقال ثم ركع فأقال ثم رفع فأقال. طيب ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال، أكتب مرة أخرى، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال. 64؟ نعم، يعني مرتين الجملة، لأن كان هناك ركوع. قال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين، ثم قام فصلى مثل ذلك. قال وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء توقف عنها، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا لا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه هشام شك، وعرضت علي النار فجعلت أتأخر منها رهبة أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها لم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. أخرجه مسلم من حديث هشام. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن مالك. قال أخبرنا عثمان بن محمد النار. قال حدثنا أحمد بن شيبان. قال حدثنا سفيان بن سويان عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان. فذلكم البر فذلكم البر. قال أخبرنا عيسى بن علي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي. قال أحدنا أبو نصر التمار. قال أحدنا سيد بن عبد العزيز التنوخي عن جابر بن سودة أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قام على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، فقال بعضهم ما يبكيك يا أبا الوليد؟ قال منها هنا أخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب. قال أخبرنا محمد بن رويان قال حدثنا أبو ربيعة. قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن سلمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الشمس تطلع من جهنم فتطلع في قرن شيطان أو بين قرني شيطان، فما ترتفع في السماء من قصبة لها باب من أبواب النار كلها. قال فكان ينهى عن صلاة نصف النار وعند طلوع الشمس سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحمة التي ترعى من الخلق مخلوقة. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المهدي الأنباري قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا يونس حاب. وأخبرنا محمد بن حسن الفارسي قال أخبرنا أحمد بن عبد سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال حدثنا أبو اليمن قال شعيب بن عيسى قال أخبرني سعيد بن مسيب قال أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرة عن ولد خشية تصيبه. أخرجه البخاري عن ابن اليمان ومسلم عن حرملة عن ابن وهب. هنا لابد أن نفرق بين الرحمة التي هي صفة الله وبين الرحمة التي خلقها الله. انتبهوا، هناك رحمة خلقها الله وهي تقول يا ربي أنت الرحمن وشققت لي اسما من اسمك، فقال الله لا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، وهذه الرحمة مخلوقة. قال جعل الله الرحمة 100 جزء أنزل منها 100 جزء، ففي رحمة مخلوقة منزلة وفي رحمة هي صفة الله، يجب أن نفرق بين هذا وهذا. الرحمة التي أنزلها الله هي رحمة المخلوقة التي جعل الله في قلوب مخلوقاته، والرحمة التي هي مبقية هي رحمة الله عز وجل، هي صفاته سبحانه وتعالى. قال سياق ذلك المصنف دقيق في هذا التبويب، قال أن الرحمة التي تراحم بها الخلق مخلوقة، الرحمة التي تراحم بها الخلق مخلوقة. قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الريح مخلوقة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال وعبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا علي بن شعيب قال ابن سفيان قال سمع عمر بن دينار عمرو بن دينار يزيد بن جعدبة يحدث عن عبد الرحمن بن مخراط عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح 7 سنين ودونها باب مغلق فإنما يأتيكم الروح من خلال ذلك الباب، ولو فتح ذلك الباب لأدرت ما بين السماء وهي عند الله الأزيد وهي فيكم الجنوب. هذا طبعا الريح الجنوبية أو الريح الشمالية على حديث ضعيف. بين السماء والأرض كيف؟ بين السماء والأرض لا أدرت ما بين إيش؟ السماء والأرض. قال ولو فتح ذلك الباب لأدرت ما بين السماء والأرض وهي عند الله الأزيد، يعني اسما وهي فيكم الجنوب. قال انتهى الجزء كم؟ نبدأ الجزء السابع. سياق الراوي في أن السحر له حقيقة. المعتزلة ماذا يقول بالسحر؟ ها؟ يقول ليس له حقيقة. السحر يقول ألعاب حركية فقط. ألعاب إيش؟ خفية فقط. خفيفة فقط. خفية فقط. ولا يقولون أن السحر لا حقيقة التي يقول بها أهل السنة. ماذا يقول أهل السنة في السحر؟ يقولون السحر له حقيقة مؤثرة في الأبدان مؤثرة في العقول. مؤثرة في الأبدان ومؤثرة في العقول. هنا ننتبه، أهل السنة يعتقدون أن السحر لا يمكن للساحر أن يغير الذوات. لا يمكن للساحر أن يغير الذوات، لأنها لو غيرت الذوات كان خلقا، وإنما هي تعمل أعمالا شيطانية فيها إعانة بالجن تتصرف في بعض الصفات التي تغير الموصوفات. يعني مثلا إنسان ما فيه بأس فيعمل له السحر وإذا به يصبح مجنونا. الجن يؤثر على خلايا مخه، كما أن الأدوية تؤثر على البدن ضررا، فالسحر يؤثر على المخ وعلى الإنسان ضررا، وذلك لا يكون إلا بإعانة من الجن. أما المعتزلة أنكروا السحر مباشرة. لماذا أنكروا السحر؟ هذا سؤال مهم. قالوا إذا أثبتنا أن السحر حقيقة فيشتبه علينا معجزات الأنبياء بسحر السحر. سبحان الله، كيف يشتبه معجزات الأنبياء بسحر السحر؟ هل الساحر يقدر على أن يفلق البحر؟ هو يخيل إليك أنه يمشي فوق الماء وهو إنما يمشي مع من؟ مع الجن. لو أكبرت لسقط في البحر، والله الذي لا إله إلا لو كبرت لسقط في البحر. يقول شيخنا الشيخ عبدالله عبد الغني حفظه الله ونفع به، يقول ذهبت إلى هرات، الهرم تسمعون كثير، هناك قبر يزعمون أنه قبر آدم، ما أدري آدم كيف دفن هناك، 40 متر طوله. فقال الشيخ هذه أول كذبة، آدم طوله 60 ذراع. فلما يقول ذهبنا هناك وإذا بهم جعلوا دائرة كبيرة حول القبر، بين الدائرة وبين القبر في وسط الدائرة مسافة 50 متر، يعني لا يسمحون لأحد، وضعوا أبواب معينة في الدائرة أن يدخل وهو ماشي، لا بد أن تنام على الجنب، ثم يسمون هذا القبر بالقبر المشقلب. إيش يسمونه؟ القبر المشقلب. يقولون لا يأتيه أحد إلا ويتشقلب حتى يصل إليه، فإذا وصل إليه مشقلبا والدعاء استجيب له. يقول الشيخ فذهبت ليبين للناس كذب هؤلاء، فذهبنا إلى هناك، قلت لسادن القبر ماذا نفعل؟ قال نم على جنبه. قال تيقنت أنه الآن سيأتي الجن ويقلبونني كما يقلبون الناس. يقول أراهم كم مجال يتقلبون لن يصل إلى القبر، ينام فقط على جنبه فيتشقلب. قال فمجرد ما وضعت رأسي على يدي اليمنى وأنا على جنبي بدأت أقرأ آية الكرسي. يقول والسادن ينظر إليه ويحار، ينظر ويحار، ينظر ويحار. يقول الناس كلهم يتشقلبون أنا في مكان. يقول إلى أن قال قم يا وهابي ما فيك فائدة أنت. شوفوا يا أخوان، فالسحر له حقيقة. كيف؟ اشتعال الجن. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن تعتقد أن السحر له حقيقة، كما قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا، مفهوم الآية إيش؟ أنهم يضرون إذا أذن الله ولا لا؟ طيب إذا في ضرر، ضرر على البدن. يخيل إليك الإنسان كما خيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي أنا وهو لم يأتي أنا، وهذا التأثير واقع على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف يقع السحر عليه؟ حكمة من الله وابتلاء حتى لا يأتي أحد وينفي السحر. حكمة من الله وابتلاء حتى لا يأتي أحد وينفي السحر. كما ابتلاه الله بأن يزوج بأن يتزوج من زوجة ابنه المتبنى إبطالا للتبني. كان ممكن إبطال التبني من طريقة أخرى ولا لا؟ ممكن. فالسحر له حقيقة عند أهل السنة والجماعة، لكن المقصود بالحقيقة أنها حقيقة استعارية بالجن، ولا يمكن أن الجن يكون مسخرين للساحر إلا بعد الشرك والكفر كما قال الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر كفر والساحر كافر وله حقيقة مؤثرة. ما العصمة من سحر السحرة؟ أذكر الصباح والمساء والنوم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبقرة فإنها لا تستطيعها البقرة. لا لا، ما ينكرون الجن، ما ينكرون الجن، ما ينكرون الجن، كفروا بالقرآن. أين هذا القبر شيخ؟ في هرات يا شيخ، أهم شيء لا تروح، بس أخاف يروح يسوي مثل الشيخ. في واحد ثاني سوى مثل الشيخ، قال أنا بروح بين كذبه، راح هناك وإذا بالشياطين غلبوه، يقول شقلبت حتى وصلت ما أعرف كيف. يقول قلت وين يهديك يا فلان؟ الله يهديك. لا لا، المعتزل ينفون لبس الجن بالإنسان، فرق بين الأمر، لا تخلط. احنا ما نظلم المعتزلة، نقول ما يقولون عنهم، صح ولا لا؟ نعم. ينفون المس، أحسن، ينفون المس. نعم. وسيقوم الجزء السابع من كتاب شرح اصول الحكمه لاهل السنه والجماعه بابان الدالكائي. سيقوم روي بان السحر له حقيقه. قال الله عز وجل: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال: فلما جاء السحره وقال وجاءوا بسحر عظيم. وعن عمر وعثمان وجندب وعائشه وحفص انهم امروا بقتل الساحره. قال: اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن عبد الله النخعي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن مقرع حدثني ابي عن عائشه قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه يخيل الي انه فعل الشيء وما فعله. اخرجه البخاري. وعن محمد بن مثنى قال اخبرنا احمد بن ابراهيم العبقسي قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عياض عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابه شيئا حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن، فانتبه من نومه فقال: يا عائشه، ان الله تعالى اختارني ما استبديته واتاني اتيان يقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي. فقال احدهما للاخر: ما بال الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن طبك؟ قال: لبيد بن الاعصم. قال: فيما؟ قال: في مشطر ومشاطه. قال: واين؟ قال: في جف طلعه تحت رعوف الحجر بذروان. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئرة فاستخرجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البئرة التي رأيتها كأنما نقاعة من الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة: فقلت له: ألا تستنصر؟ قال: أما أنا فقد صفاني الله وأكره أن أنذر على أحد شيئا أو شرا. هنا اكتب شيئا هو المعروف شر. قالت: ونزلت قلت رسول الله قل اعوذ بربي فلق من شر ما خلق حتى خرجت السوره. اخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد ومسلم وابن حديث هشام قال اخبرنا احمد بن محمد بن ادريس قال احمد بن محمود بن ادريس قال محمد بن يعقوب قال احمد ربيع بن سليمان قال احمد بن الوهد قال اخبرني سليمان بن جابر عن سعود بن زيد الديلي عن ابي الغيث عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر فيقول: وقد النفس التي حرم الله اذا بلحقتها اسوء ربا اقرا اليتيم والتولي يوم الزحف وقد قل مصنعات الغافلات المؤمنات. اخرجه جميعا من حديث سليمان. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال اخبرنا احمد بن سنان قال اخبرنا عمرو بن علي قال اخبرنا ابو قدامه الحارث بن عبيد على عبيد الله بن الاحنس عن الوليد بن عبد الله يعني بن الاحنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم باب من النجوم تعلم باب من السحر فمن زاد زاد. اسناد صحيح متأكد صواب. فمن زاد زاد من زاد عن باب زاد عن زاد. قال أخبرنا علي عيسى بن علي قال أخبرنا أحمد بن محمد البغوي قال أخبرنا محمد بن زياد فهو البلدي وقال أخبرنا أبو شهاب عن حمد بن أبي سليم عن أبي هزارة عن يزيد الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من تكن فيه فإن الله يغفر من يشاء من مات ولم يشرك بالله شيئا ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة ومن لم يحقد على أخيه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويامي قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا محمد بن قرش الوزير قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أنه سمع عمرو بن رجاء يقول كنت كاتب الدين الزي بن معاوية عم أحمد بن قيس وأكان أشرفوا عمر قبل موته بسنتين اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلوا يفرقوا بين الرجل وحليمته في كتاب الله وصنع ضعافا كثيرا وألقوا في وألقوا وألقوا بقر بغل أو بغلين بقر بغل أو بغلين من ورق من ورق وعرض الصيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة على كل حال مسألة التفريق في زواج بين المحرمات يعني النصارى لو تزوجوا من محارمهم أو المجوس لو تزوجوا من محارمهم هل يفرقون أو لا هذه مسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء هذه مسألة خلافية لا يجوز التبديع فيها من أهل العلم من يقول إذا قررناهم على الشرك فنحن نقرهم على مناكحهم ما لم يرتفعوا إلينا لعقدها فلا نعقد لهم عقداً إيش؟ باطلاً في ديننا كما لا نقضي قضاءً باطلاً يخالف ديننا فهمنا علي؟ ولا لا؟ واضح؟ شيخ من واضح المسلمين هل إذا جاء رجل بدأ نصراني يتزوج نصراني طيب هل نقض له نحن؟ إذا جاءنا نحن نحقد إيش ما نحقد؟ كيف ما نحقد؟ دولة الإسلام أهل الدم وين يعيشون؟ كالكنائس الشيخ لا نهدمها ولكن لا نبنيها كيف؟ الكنائس الكنائس لا نهدمها ولكن لا نبنيها لا هذا فيه نظر لا يقاس على الكنائس الكنائس مواضع عبادتهم هذه مواضع معاملاتهم فربما يخرجون مع المسلمين في الغزو اختلف السلف اذا خرجوا اهل الذمه في الغزو مع المسلمين هل يرضخ لهم او لا يرضخ هذه مساله اخرى على كل حال بالنسبه لي اذا ارتفعوا الينا لمناكحاتهم واقضيتهم فلا يجوز الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز أن نحكم لهم إلا بشرعنا بس لكن لو فيما بينهم هم ما يدينون الله عز وجل زمزم يعني طريقة تعبد يتعبدون بها الله عز وجل لا مو بس عند الأكل هذه عبادة عند المجوس يفعلونها ما أعرف إيش هي بالضبط لكن هي عبادة مجوسية فأكلوا بغير زمزم يعني انتهوا تركوا عبادتهم نعم قال اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن محمد بن الحناوي قال حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل قال حدثنا سفيان يذكر عن عثمان بن ابي تحت شيخ من ثقيف من ولد عروه بن مسعود انه دخل على عائشه انه سمع امه وجدته دخل مع عائشه كيف؟ قال عائشه دخل على عائشه وامي مع امي دخل ليس أن سمع مع أمه مع دخل على عائشة مع أمه وجدته دخل على عائشة مع أي سبوسين صرنا معنا مع أمه وجدته أن سمع مرأة تسأل عائشة هل علي جناح أن أزم جملي قالت لا قالت يا أم المؤمنين إنها تأذي زوجها قالت ردوها علي فقالت ملحة ملحة أو ملحة ملحة في النار يصلوها على أثر الدماء والسدر منحة ملحة في النار سلوها على أثرها بالماء والسدر الزم الجمل يعني يخرم يخرم الأنف الناقة لكي يضع فيها الزمام فالمرأة تسأل تقول يا أم المؤمنين هل علي جناح أن أزم جملي يعني زوجي سياق ما روي في كيف السحر قال أخبرنا أو في كيف السحر قال أخبرنا عبد الله بن أبي محمد بن علي قال حدثنا هذه العبارة يعني ملحة في النار اغسلوا على أثرها بالماء والسدر يعني أن هذه المرأة التي تستعلي على زوجها هي امرأة من أهل النار، اغسلوا بقايا مكانها اللي هي جاءت وجلست، يعني هذا فصله. لأن كيف المرأة تستعلي على زوجها؟ الشرع جاء بالطاعة مو بالاستعلاء. نعم. يلا يا شيخ. قال أخبرنا علي قال حدثنا أبو بكر. لا نكمل الباب هذا ما يصير. لا بس كذا. يلا. هم يأخرون هذا 10 دقائق أحيانا عندكم. طيب أنا الفجر اليوم سمعت بعد أذانكم 10 دقائق أذان. الفجر نعم بس تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السفر ولم تعلم، قالت عائشة بن عروة ابن أخي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها تقول إني أخاف أن أكون قد هلكت، فأنا لي زوج فغاب عني ودخلت علي عدو فشكوت ذلك إليها، فقالت إذا إن فعلت ما أمرك فأجعله تحت فأجعله يأتي، فلما كان البين جاءتني بكلبين أسودين فركبت إحداهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء حتى دفعنا الباب حتى دفعنا الباب فإذا برجلين معلقين بأكلهما. إذا نفهم أثر عائشة السابق أن المرأة جاءت قال هل علي جناح أن أزم جملي، يعني تسأل عن حكم عمل السحم لكي يكون زوجها منقادا لها. هذه الرواية توضح تلك. نعم. فقال ما جاء بك؟ فقلت أتعلم السحر، فقال إنما فتنة فلا تكفري وارجعي، فأبيت وقلت لا، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه، فذهبت ففزعت ففزعت ولم تفعل فرجعت إليهما، فقال أفعلت؟ فقلت نعم، فقال هل رأيت شيئا؟ قال لم أرى شيئا، قلت لم أرى شيئا، فقال لم تفعلي فارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فأردت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه، فذهبت فاقشعر جلدي فرجعت إليهما، فقلت قد فعلت، فقال ما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا، فقال كذبت لم تفعل، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك، فأردت وأبيت، فقال اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه، فذهبت فقلت فيه، فرأيت فرسا مقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني حتى ما أراه وجئتهما، فقلت قد فعلت، فقال ما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني في السماء حتى ما أراه، فقال أصدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقالت فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا، فقلت للمرأة من عائشة تقول لا التي صحيح فقال لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فابتري، فبذرت قالت اطبعي اطبعي، فطلعت فقلت احدقي فأحقلي فأحقلت، ثم قالت افرقي فأفرقي ففرقت، ثم قلت البسي فيبست، ثم قلت اطحني فطحنت، ثم قلت اخبزي فخبزت. يعني هذا كله إنما يفعله الجن خدمة لها، وإلا في واقع الأمر لا يوجد شيء. نعم. قال فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي، وندمت والله يا أبا المؤمنين، فما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفاة رسول الله، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافقون، فما ردوا فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها ما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده، لو كان أبواه حيين أو أحدهما أو أحدهما. قال هشام ولو جاءتنا اليوم أعطيناها ربما، قالت أبي الزنا. الله المستعان. يعني هشام يقول ما أجرى الناس اليوم بالفتوى، الصحابة كلهم ما عرفوا يفتونها ما تجاسروا على فتواها. يقول هشام لو زماننا اليوم قلنا لها توبي واحنا نضمن لك القبول. قالت ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم قد كانوا أهل ورع وخشية من الله وبعدما تروج من التكلف والجرعة على الله، ثم يقول هشام لكنها لو جاءت لوجدت نوكا حمقى وتكلف وتكلف بغير علم. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق من خلق الله خلق من خلق الله يرون من يرون من يريهم يرون من يريهم الله ولكن أزعمهم مبتدعه أن الجن لا حقيقة لهم وأن إبليس كل رجل سوء. طبعا الذين يقولون الجن لا حقيقة لهم هؤلاء هم الفلاسفة المنتسبين للإسلام. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الزاهرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجن ثلاثة أثلاث أخرج له الكهف يطيرون في الهواء وأخرج الحيات والكلاب وأخرج يحلون ويطعنون. إذا الجن ثلاثة أصناف قسمهم الله عز وجل مثل الإنس الآن. الإنس ثلاثة أصناف أبناؤه يافث وأبناؤه سام وأبناؤه حم. كذلك الجن ثلاثة أصناف قوم يطيرون وقوم كالهواء والدواء وقوم مثلنا يحلون ويطعنون. نعم. قال أخبرنا محمد بن أصبهاني. طيب خلي يأتي خلص خلي يأتي مثل بعد الأذان يصير؟ يلا.